معنى مخلصين دينهم لله تعالى. فكيف نستنبط وجوب الصلاة من هذه الآية؟ نقول الصلاة دين أم لا؟ دين. والدين لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجه الكريم. فثبت من هذا أن الصلاة لا تكون معتبرة عند الله إلا بوجود الإخلاص فيها، مصداقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك قول الله تعالى: ألا لله الدين خالص، وقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فهذه النصوص تدل على وجوب النية في كل عبادة من العبادات. ومعلوم بأن أعظم عبادة في الإسلام هي عبادة الصلاة. وما دليل وجوب النية من القرآن من السنة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكيف نستنبط الدليل من هذا الحديث؟ نقول الصلاة من الأعمال، وكل عمل لا يعتبر إلا بنية، إذن الصلاة لا تعتبر إلا بنية. وكذلك من الدلائل التي تدل على وجوب النية في الصلاة هو إجماع الأمة. قد أجمعت الأمة كلها على وجوب النية في الصلاة. إذن هذه هي الفريضة الأولى. كيف تتحقق هذه الفريضة؟ تتحقق بالعزم على فعل الصلاة تقربا لله، بأن نعزم ونقصد بصلاتنا وجه الله تعالى. ولا يحتاج الأمر إلى التلفظ بالنية. لا يحتاج أن نقول أريد أن أصلي الظهر، أريد أن أصلي العصر أو المغرب. لذلك قال العلماء: التلفظ بالنية بدعة، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بها، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. ولو كان التلفظ بها مشروعا لثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكل ما لم يثبت عنه فليس بمشروع، كل ما لم يثبت عنه فليس بمشروع. ويكون على صاحبه مردودا أم لا؟ أم يكون على صاحبه مردودا لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. التلفظ بالنية هل من عمل هو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن فالتلفظ به غير مشروع، وعلى صاحبه يكون مردودا. وهذه النية يطلب إحضارها عند تكبيرة الإحرام أو قبيل تكبيرة الإحرام لمدة يسيرة. أما إذا طالت المدة بين إحضار النية وبين الدخول إلى الصلاة وجب تجديدها عند الدخول إلى الصلاة، ومن يجددها الصلاة تكون عنده باطلة. إما تكون عند الدخول في الصلاة، وإما تكون قبيل الدخول إلى الصلاة بمدة يسيرة. يعني يكون الإنسان في بيته ثم يتوجه إلى المسجد، ولا تكون مسافة بين بيته وبين المسجد طويلة، فينوي عند خروجه من بيته أداء تلك الصلاة، فهذا تكون صلاة إن شاء الله صحيحة. وهذه النية مجزئة أم غير مجزئة؟ نعم مجزئة. إذن تكون عند الدخول في الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام مقارنة لتكبيرة الإحرام، أو قبيلها بمدة يسيرة. أما لو أحضرها الإنسان بعد تكبيرة الإحرام فهل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها لم تكن مقارنة للعمل ولا قبله بمدة يسيرة. إذن هذا هو الفرض الأول والواجب الأول من واجبات الصلاة: ولا صلاة إلا به، ولا يغتفر لصاحبه أبدا. معنى من عطله لا يجبره السجود، ولا يمكن للإنسان أن يأتي به داخل الصلاة، يعني يستدركه، لا سبيل إلى استدراكه. هذا الفرض والنية، لا سبيل إلى استدراكه. مثلا الركوع أو الفاتحة، يعني الإنسان يمكن أن يستدرك فرائض الصلاة كلها، بخلاف النية فلا سبيل إلى استدراكها. فإذا لم ينوي الإمساك وجب عليه أن يخرج من الصلاة ثم ينوي ويدخل في الصلاة. هذه الفريضة الأولى. الفريضة الثانية تكبيرة الإحرام، هكذا القطيع بعد النية مباشرة تأتي الفريضة الثانية التي هي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي قول المصلي عند الدخول إلى الصلاة الله أكبر، هذا هو لفظها، ولا يجزئ غيرها من الألفاظ. لو أن الإنسان استبدلها بكلمة أخرى فإن صلاته لا تصح، إلا في الأعجمي الذي لا يحسن النطق بها، فقد اختلف العلماء فيه، قيل تكفيه النية ولا يحتاج إلى التلفظ لكونه عاجزا عنه. قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيل يستبدلها بترجمة لغته، يعني يترجمها إلى لغته، والصحيح أنها لا تترجم ولا يستبدلها بغيرها، لأنها لفظ متعبد به، واللفظ المتعبد به لا يجزئ غيره. هذا لفظ متعبد به، لفظ متعبد به لا يجزئ يستبدله بغيره أبدا. فإذا عاجز الإنسان عنها فيكفيه النية، يكفيه النية لقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، لا يكفي صلاته لا يكفي الله يسلم ويسعه، ولقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هي قول المصلي الله أكبر، هكذا بمد اسم الجلالة مدا طبيعيا، لأنه ليس فيه إلا المد الطبيعي، ليس فيه مد الإشباع، بخلاف ما يقول بعض الناس الله هكذا بإشباعه، لأنه ليس له سبب للإشباع. طيب، ولا ينبغي النطق به غير ممدود مدا طبيعيا، لأنه إذا نطق به الإنسان غير ممدود مدا طبيعيا يكون قد نقص حرفا من حروفه. الله أكبر ويجب إظهار همزة القطع هنا، ولا يجوز المد على الباء في أكبر، الله أكبر. هذا اللفظ إذن هو الذي ندخل به إلى الصلاة، ولا يمكن أن يتحقق دخولنا إلى الصلاة إلا به، فهو الباب المدخل إلى الصلاة، لما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. إذن مفتاح الصلاة الذي به ندخل إلى الصلاة التكبير، الذي هو الله أكبر، الذي يسمى بتكبيرة الإحرام، والذي يسمى بتكبيرة الإحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حميد وغيره أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، والأحاديث فيه كثيرة. هذا هو الفرض الأول. الثاني من فرائض الصلاة، الفرض الثالث القيام لها. القيام لماذا؟ لتكبيرة الإحرام. القيام مفروض كذلك بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكذلك ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا كبر وهو قائم، وكذلك أمر المسيء صلاته بأن يكبر وهو قائم. وهذا الفرض خاص بالفريضة، وأما النافلة فلا يجب فيها القيام، ليجوز الإنسان أن يصلي متنفلا وإن كان مستطيعا إلى ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام للجالس نصف الأجل، نصف القائم، للجالس من أجل نصف القائم. ثم إن هذا الفرض هو واجب على الاستطاعة، فمن عجز عن القيام لتكبيرة الإحرام سقط عن هذا الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين في الحديث الصحيح لما شكى له بواسير كانت به قال له عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن استطعت فجالسا فإن استطعت فعلى جنبك. فدل على أن قيام التكبيرة الحرام إنما هو واجب على المستطيع، وأما الذي لا يستطيع فساقط عنه. الفريضة الرابعة الفاتحة. الفريضة الرابعة من فرائض الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها الفاتحة. والفاتحة معناها قراءة الحمد لله رب العالمين من أولها إلى آخرها، فكل آية منها واجبة، بل كل حرف من حروفها واجب. فلو ترك الإنسان آية من سورة الفاتحة هل يتحقق هذا الفرض؟ لا يتحقق. كذلك لو ترك حرفا لا يتحقق له هذا الفرض. وقراءة الفاتحة ثابت بالسنة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، الفرض ثابت بالسنة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، حديث رواه الجماعة عبادة بن صالح. ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة. قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة على القول الصحيح، كل ركعة يجب أن يتحقق فيها هذا الفرض وهو قراءة الفاتحة. طيب، قراءة الفاتحة واجبة وفرض عند الأئمة الثلاثة، وأما أبو حنيفة فإنه قراءة الفاتحة واجبة وليست بفرض، إن عنده الفرق للفرض والواجب، وأن ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. الفاتحة هنا ثبتت بماذا؟ بدليل ظني، لأنه ثبتت بحديث ظني. وأما مطلق قراءة القرآن فقد ثبتت بدليل قطعي وهو قول الله سبحانه وتعالى: فقرأه ما تيسر من القرآن. لذلك يفرق أبو حنيفة رحمه الله بين الفرض والواجب بهذه التفرقة. عنده قراءة شيء من القرآن في الصلاة فرض ولا واجب؟ فرض. لماذا؟ لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قول الله تعالى: فاقرأوا. وقراءة الفاتحة على وجه الخصوص عنده واجبة. لماذا؟ ثبتت بدليل ظني. الحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن قراءة الفاتحة واجبة على وجه الخصوص، كل ركعة من ركعات الصلاة، ومن تركها فصلاته باطلة، ومن تركها عمدا أيضا في ركعة من ركعات الصلاة فصلاته باطلة، إلا من كان حديث عهد بالإسلام ولم يستطع حفظها. إنسان يتحرك في الإسلام ولم يستطع أن يحفظها، فإنه يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى يتعلمها، لكن ليس في هذا اللفظ دائما، يكفيه في فترة ماذا؟ فترة تعلمه. فإذا تعلم الفاتحة صارت واجبة عليه. إذن من عجز عن تعلمها سقطت عليه واستبدلها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لكن يجب عليه أن يستمر في تعلمها إلى أن يتعلمها. هذا هو الفرض الرابع من فرائض الصلاة الذي هو قراءة الحمد لله رب العالمين من أولها إلى آخرها. ولو ترك الإنسان آية واحدة أو جملة واحدة أو كلمة واحدة أو حرفا واحدا لصارت صلاته باطلة، وهي واجبة في جميع ركعات الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. ولا هنا نافية للجنس، فنفيها ينصب على جميع أفراد جنسها، أي صلاة كيفما كان نوعها لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ثم قال: القيام للفاتحة. وهذا هو الفرض الخامس من فرائض الصلاة. القيام للفاتحة مأخوذ من قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام صلى الله عليه وسلم حين قرأ الفاتحة وقال لأصحابه وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكل أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل. كل الأفعال في الصلاة تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل. مش كل سبب علاش منها على الوجوب، لأنها بيان لواجب في القرآن مجمل، لأنها بيان وحل واجب في القرآن مجمل. والفعل النبوي إذا كان بيانا لمجمل واجب يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب. إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمجملات في القرآن الكريم في تعتبر واجب، لأن بيان المجمل حكمه حكم المبين، المبين حكمه حكم ماذا؟ حكم المبين، لأن الله أمر به على سبيل الوجوب. فإذا بينه صلى الله عليه وسلم مش غادي يبينه على سبيل التطوع ولا الاستحباب، لا، يبينه على سبيل ما أمر الله به. وإذا كان الأمر من الله تعالى بشيء على وجه الاستحباب فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الاستحباب. إذن دائما المبين تابع للمبين، للمبين في حكمه، إن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، إلا ما خصه الدليل. إذا جاء دليل يقول هذه ليست بواجبة فنعم. لذلك نقول إن القيام لفاتحة الكتاب واجب وفرض، لكن لمن استطاع إليه سبيلا وفي الفريضة على وجه الخصوص. أما القيام بالفتحة في النافلة وش واجب؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم هنا أشري الجالس من الأجر نصف القائم، هذا هو اللي خص النافلة وقش يدخل في بيان الواجب. طيب، وكذلك العاجز شكون اللي خصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فإن استطع فجالس، إن استطع فعلى جنبك. إذا القيام للفاتحة واجب مع القدرة، ساقط مع العجز. قلت هذه الفريضة ماذا؟ الخامسة، الفريضة السادسة الركوع. من فرائض الصلاة الركوع، وهو واجب لنصوص القرآن لنصوص السنة. ما دليل وجوبه من القرآن؟ الذين آمنوا فعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. وكذلك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، والأمر هنا للوجوب، أن الأمر إذا أطلق ولم يقيد بقرينة فانصرفوا للوجوب. وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث وائل بن حجر وفي حديث حميد فيه بيان صلاة صلى الله عليه وسلم وأنه قال وأنه ركع، وقد قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع يتحقق بالانحناء حين ينحني الإنسان بظهره ويستوي ظهره، يستوي ظهره حتى يصير طبقة واحدة، وينبغي كذلك في الرأس أن يكون مستويا مع الظهر، لا هو مرفوعا ولا هو مخفوضا. فإذا انحنى الإنسان انحناء حصلت به الطمأنينة فقد تحقق ماذا؟ تحقق الركوع وصار مؤديا لفريضة من فرائض الصلاة. إذن وثابت بالقرآن وثابت بالسنة وثابت بالإجماع، إنما ثابت بالقرآن والسنة لا بد أن يتحقق فيه الإجماع. إلا لمن عجز عنه، فمن عجز عنه فإنه يصلي بأي حركة، بأي حركة، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك أخفض من ركوعك. لما؟ لذلك الإنسان الذي سأله عن الصلاة وهو عاجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود، قال اجعل سجودك أخفض من ركوعك. ومن دليل الوجوب في الركوع قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته واركع حتى تطمئن راكعا، وهو في مقام الوجوب، فلا يبين له صلى الله عليه وسلم إلا ما هو واجب عليه. إذن فرائض الصلاة قلنا الركوع. ومن فرائدها أيضا الرفع منه، الرفع من الركوع. والرفع من الركوع دليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم رفع حتى تعتدل قائما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا ما رأيتموني نصلي، بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع من ركوعه، فصار الرفع من الركوع فرض من فرائض الصلاة، فمن تركه وهو قادر عليه صار صلاته باطلة. ومن فرائض الصلاة أيضا السجود، ودليل فرضية السجود قوله تعالى ركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فقد بلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسجد. وسيأتي بيان هيئة السجود التي أمر الله بها من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم الذي جاء مبينا لقوله تعالى الذي أمر به سبحانه وتعالى عباده، ولا بد أن يكون بيانه صلى الله عليه وسلم محمول على الواجب إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب. ثم قال المتاهد نكتفي بهذا القدر بهذه الحصة المتعلقة. وذلك الكلام على فرائض الصلاة، سبق أن الفرائض معناها هنا هي الأركان والأسس التي بها تتكون حقيقة الصلاة، حيث إذا فقد أساس من هذه الأسس صارت الصلاة باطلة لا يعتد بها شرعا. وهذه الفرائض مأخوذة من القرآن كما سبق ومن الحديث، وهي تدور على محور حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته، وكذلك تدور على محور قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قد استنبطه العلماء بكيفية الاستنباط وبقواعد الاستنباط. سبق أن من فرائض الصلاة النية، ومن فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، ومن فرائضها كذلك قراءة الفاتحة والقيام بتكبيرة الإحرام والقيام بالفاتحة، ومن فرائضها كذلك الركوع، ومن فرائضها رفع من الركوع، ومن فرائضها السجود. والسجود معناه أن يسجد الإنسان على سبعة أعضاء كما جاء في حديث البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار إلى جبهته عليه الصلاة والسلام وأنفه، وبينها صلى الله عليه وسلم بأنها الجبهة أو الوجه واليدان والركبتان والقدمان. هذه سبعة أعضاء لا بد من السجود عليها كلها، فلو لم يسجد الإنسان على عضو من أعضاء ترك السجود على عضو من أعضائها صار سجوده باطلا، يعني من يسجد على يده أو على ركبته أو على قدمه أو على وجهه كان سجوده باطلا، فلا بد إذا من السجود على هذه السبعة. اختلف الناس في الأنف، إذا لم يسجد عليه الإنسان هل تبطل صلاته أم لا؟ الصواب هو السجود عليه مع الجبهة أيضا، هذا هو الصواب، ولا ينبغي الإنسان أن يكف شعره ولا أن يكف ثيابه، فقد نهي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه حين السجود أن يكف شعره أو يكف ثيابه، فليترك ثيابه كما هو وليترك شعره كما هو. ثم أشار إلى أن من فرائض الصلاة الرفع من السجود، ولا بد أن يتحقق الرفع، فلو حاول أن يرفع ولم يكمل الرفع ثم نزل إلى السجود كان سجوده هذا باطلا، بل كانت صلاته باطلة لأنه ترك ركن من أركانها وهو الرفع من السجود. إذن لا يتحقق الرفع من السجود إلا إذا رفع الإنسان ثم اطمأن في جلسته بين السجدتين، وهذا معنى قوله والرفع من الضامر فيه يعود على السجود. ومن فرائض الصلاة أيضا قوله كذلك السلام، من فرائض الصلاة السلام، ومعنى السلام قول المصلي في نهاية صلاته السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو لفظ ولا يجوز تبديله ولا تغييره، لا بد أن ينطق به هكذا كما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها السلام. إذن فلا يتحقق الخروج من الصلاة إلا بهذا الفرض الذي هو السلام عليكم ورحمة الله. لا التسليمة الأولى هي فرض، وأما التسليمة الثانية هي سنة مستحبة وليست بفرض بإجماع العلماء. إجماع العلماء على أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية سنة، فبالتسليمة الأولى يتحقق الفرض، وإذا تحقق الفرض حينئذ كانت الصلاة صحيحة، وكانت التسليمة الثانية سنة ثابت صاحبها عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ويلتفت عن يمينه حتى يظهر بياض خده، ويسلم ويلتفت عن شماله حتى يظهر بياض خده. هكذا يروي لنا وائل بن حجر وغيره من الصحابة الذين رووا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، أي لا يجزئ غيره من الكلمات التي هي بمعناه، أي لا يجزئ الإنسان مثلا أن يستبدله بكلمة أعجمية، لأن هذا لفظ تعبدي، واللفظ التعبدي لا يجزئ غيره إلا إذا كان الإنسان عاجزا في بداية إسلامه، ففي هذه الحالة يكتفي بالنية حتى يتعلم، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من فرائض الصلاة التسليم، ثم قال ومن فرائض الصلاة الجلوس للسلام. المراد بالجلوس هنا القدر الذي يقع به السلام، القدر الذي يقع به السلام هو الواجب، وأما القدر الذي يقع فيه التشهد فليس بواجب وإنما هو سنة. الآن حين يرفع الإنسان من سجوده ويجلس الجلسة الأخيرة للتشهد ويبدأ يقرأ التشهد، فهذه المدة التي كان يقرأ فيها التشهد، هذه مدة الجلوس هذه تعتبر سنة. في اللحظة التي ينطق بها بالسلام فيها بالسلام تصير هذه اللحظة على القدر من الجلوس يصير فرضا، إذن من فرائض الصلاة الجلوس للسلام. فلو سلم الإنسان وهو قائم فإن صلاته باطلة، وكذلك لو سلم وهو ساجد، لأن من فرائض الصلاة الجلوس للسلام، أي اللحظة التي يجلس في التي يسلم فيها الإنسان ينبغي أن يكون جالسا. قال ترتيب أداء الفرائض، يعني من فرائض الصلاة ترتيب أداء الفرائض واحدا تلو الآخر، وهذا الترتيب مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، ومن قوله للمسيء صلاته إذا أنت قمت إلى صلاتك فاقرأ ما تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الترتيب الذي بينه صلى الله عليه وسلم للرجل هو في مقام التعليم يحمل على الوجوب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأفعال صلاته تحمل على الوجوب لأنها بيان للمجمل ولا يخرج منها عن دائرة الوجوب إلا ما خصه دليل. فإذا من فرائض الصلاة ترتيب الفرائض، أي ترتيب فرائضها وترتيب أركانها، لا بد من تقديم النية أولا، ثم لا بد من تقديم تكبيرة الإحرام على قراءة الفاتحة، ولا بد من تقديم القيام على الركوع، ومن تقديم الركوع على الرفع منه، ومن تقديم الرفع من الركوع على السجود، ومن تقديم السجود على الجلوس من السجدتين، ومن تقديم الجلوس على السجدتين عن السجود، وهكذا. وكذلك الركوع، يعني أنواع الركوع يجب أن تقدم الأولى على الثانية والثانية على الثالثة، وهكذا الهيئة التي نعلمها عن الصلاة هذا الترتيب فيها فرض من الفرائض. فلو عكس الإنسان فقدم السجود على الركوع أو الركوع على القيام لكانت صلاته باطلة، لأنه أخل بفرض من فرائضه، وهذا معنى قوله وترتب أداء في الأسس. قال والاعتدال، ومن فرائض الصلاة أيضا الاعتدال، ومعنى الاعتدال استواء القامة ونصبها حين يقوم الإنسان من الركوع، يجب عليه أن يستوي بقامته فإن نصبها، فلو أنه وقف نصف القيام قام نصف قيام فلا تكون صلاة صحيحة. وكذلك القيام لسورة الفاتحة القيام كذلك بيت الحرام. هذا القيام كله يجب أن يكون فيه الاعتدال وهو استواء القامة ونصبها وجعلها معتدلة ليس فيها اعوجاج. فمن لم يستوي بقامته عند القيام كانت صلاته باطلة، إلا من كان به عجزون اللي عنده عجز ما يستطيع شيء يستوي بقامته، عنده عجز مرض إما شيخوخة أو كبار وإما مرض قد يعتراه ولا يستطيع معه أن يعتدي، فهذا معفو عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع أن يعتدي فسقط عليه الاعتدال. أما من يستطيع فإذا لم يعتدي كان أو كانت صلاته باطلة. قال ومن فرائض الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة هي المكث أو مكث قدر من زمن زائد على الركن، فإذا ركع الإنسان فلا يكتفي بمجرد الركوع ثم يرجع، لا بد أن يطمئن، بمعنى لا بد أن يمكث قدرا من الزمن زيادة على هذا الركن، لا بد أن يمكث. وقد قدره بعض العلماء بتسبيحة واحدة، والحق أن أقل ما تحصل به الطمأنينة ثلاث تسبيحات، فلا بد أن يمكث في ركوعه وفي سجوده مقدار ثلاث تسبيحات، إن هذا أقل ما تصح به الصلاة. إذن من فرائض الصلاة الطمأنينة وهو المكث مدة من الزمن زائدة على كل ركن من أركان الصلاة، فبذلك يتحقق هذا الركن. والدليل عليه أولا قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتم من أصلي، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن في صلاته، بل كان صلى الله عليه وسلم تقدر بصلاته، كان قدر لصلاته مقدار 10 تسبيحات في ركوعه وسجوده، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم سجد حتى تطمئن، حتى تطمئن أي لا يحصل الركوع إلا بتحقيق غاية، تحقيق غاية ما هو الغاية هو الطمأنينة في الركوع، ولا يحصل السجود إلا بتحقيق غاية وهي الطمأنينة. إذا الطمأنينة فرض من فرائض الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حين صلى صلي فإنك لم تصلي، مع أنه ركع وسجد ولكنه لم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فأمره بالإعادة فأعاد ولم يطمئن فأمره بالإعادة، ثم في المرة الثالثة قال له عليه الصلاة والسلام بعدما قال العربي يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ومن جملتها ثم أنين في الركوع والسجود. قال وكذلك من فرائض الصلاة متابعة المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام وفي لفظ السلام، وهذه المتابعة واجبة وفرض، فلو تركها المأموم كانت صلاته باطلة. المتابعة في أمرين اثنين واجبة وشرط من شروط صحة الصلاة، وهي متابعته في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام. ومعنى متابعته ألا ينطق بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يفرغ منها الإمام، وألا ينطق بالسلام إلا بعد أن يفرغ منه الإمام. فلو فرضنا أنه نطق به بعد أن بدأ الإمام وشرع في النطق به، فإن ختمه مع الإمام مساويا له أو ختمه قبل نهاية نطق الإمام فصلاته باطلة. أما إن لم يختمه إلا بعد ختم الإمام فصلاته صحيحة. وهنا ثلاث صور، صورة تصح فيها الصلاة وصورتان تبطل فيهما الصلاة. الصورتان اللتان تفطر بهما الصلاة هي صورة المسابقة وصورة المساوقة. المسابقة هي أن يسبقه في الإحرام أو في السلام. معنى أي يسبقه؟ يبدأ تكبيرة الإحرام قبل منه ولا السلام قبل منه ولا يبدأ معه ولا ينتهي قبل منه. هذه صورة ماذا؟ صورة المسابقة. وأما صورة المساوقة فبأن يبدأ معه ويختم معه، يساويه في البدء وفي النهاية. هذه صورة المساوقة وتبطل بها الصلاة عنه. وأما الصورة الثالثة التي تصح بها الصلاة فهي صورة المتابعة، وذلك بأن يبدأ بعد الإمام ولا يختم إلا بعد ختم الإمام. والمطلوب في الحقيقة ألا يبدأ إلا بعد أن يختم الإمام تكبيرة الإحرام وإلا بعد أن ينتهي من السلام. هذا هو المطلوب. وهذه المتابعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما جعل الإمام ليؤتمن به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فانصتوا. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في هذا دليل على وجوب المتابعة. والحق أن الحديث محمول على جميع ما يفعله الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بل ترك المتابعة واجبة في جميع أعمال الصلاة. بل عليه الصلاة والسلام نبه على أنه لا يكون الركوع إلا بعد ركوع الإمام، ولا يكون السجود إلا بعد سجود الإمام، وهكذا. إذ الواجب هنا والمتابعة في كل شيء، لكن المتابعة إذا لم تتحقق الإحرام والسلام كانت الصلاة باطلة تجب إعادتها، وإذا لم تتحقق في الركوع أو السجود بأن سبقه أو ساوقه في ركوع أو سجوده فهل الصلاة تكون باطلة أم تكون صحيحة مع الإثم؟ هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وأن تكون صحيحة مع الإثم، لأنه يكون فعل حراما حيث سبق الإمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يرفع رأسه قبل الإمام بأن يحول الله رأسه رأس حمار، إما أن يقع له هذا يوم القيامة، وإما أن يقع له هذا في الدنيا، ويكون كناية عن جهله، عن إلحاق الجهل وإلحاق الذنوب الكثيرة حتى يصير مثل الحمار في الجهل، لأنه لم يرد أن يتعلم، لأن العلم إنما يحصل بالقدوة والتواضع. فإذا هنا تبين لنا أن القدوة أو الاقتداء أو متابعة الإمام واجبة للإحرام والسلام، وشرط أيضا حيث لو اختلف لكانت الصلاة باطلة، وهي واجبة على القول الصحيح أيضا في جميع أركان الصلاة، إلا أنها لو اختلت عمدا طبعا لا تكون الصلاة باطلة. أما سهوا فلا حرج، فلو رفع الإنسان رأسه قبل الإمام ثم سهوا ثم رأى الإمام لم يركع فإنه يرجع إلى ركوعه، وكذلك لو سجد سهوا قبل الإمام فإنه يعود إلى جلوسه، وهكذا. إذا فعل هذا سهوا فلا شيء عليه، فإن الإمام يرفع عنه سهوا، ولكن إذا فعله عمدا كان آثما. وأما إذا كبر قبل الإمام سهوا فيجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام، وكذلك إذا سلم قبل الإمام سهوا فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الصلاة ليتابع الإمام في السلام. وأن إنسان كبر قبل الإمام سهوا ظن أن الإمام مثلا دخل في الصلاة وكبر خطأ أو سهوا، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام. ولو أن إنسانا سلم قبل الإمام سهوا أو خطأ، أي ظن أن الإمام قد سلم فسلم أو سهى فسلم قبل الإمام، فتبطل صلاته، لا، ولكن عليه أن يعود إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم لا شيء عليه، لا سجود عليه ولا شيء. إذن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام في السلام عمدا بطلت صلاته، ومن سبقه سهوا بالنسبة لتكبيرة الإحرام وجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام، ومن سبقه في السلام سهو يجب عليه أن يعود إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يتابع الإمام في سلام. وسائر الأركان كذلك يجب عليه أن يتابعه فيها، فإن سهى فلا شيء عليه، وإن تعمد كان آثما. قال: نية اقتداء. ومن فرائض الصلاة نية الاقتداء، ونية الاقتداء معناها أن يقتدي المأموم بإمامه، لا بد أن يستحضر عند الدخول إلى الصلاة أنه مقتدي بإمامه، ولا يشترط فيه أن يعين الإمام فنصلي خلف أحمد أو محمد، لا، إنما ينوي أنه مقتدي بإمام الصلاة سواء كان يعرفه أم لا يعرفه. وهذا داخل في قول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليقتدى به، وقوله: إنما الأعمال بالنيات. القدوة إذن لها جانب ظاهري وجانب باطني، جانبها الباطني لا يتحقق إلا بالنية، وجانبها الظاهري لا يتحقق إلا بالمتابعة. إذن جانبها الباطني هو ما نسميه بنية الاقتداء، وجانبها الظاهري هو ما نسميه بالمتابعة. إذن لا بد من هذين الفريضتين، وهاتان فريضتان خاصتان بالصلاة الجماعة. أما الفرائض السابقة فهي عامة في الجماعة وفي غيرها. طيب، إذن لا بد من القدوة ولا بد من النية. طيب، هل الإمام مطالب بالنية هو أيضا؟ مش هو مطالب بالنية؟ فيقول علماء المذهب: ومطالب بالنية في أربعة مواضع. الموضع الأول صلاة الخوف، الموضع الثاني صلاة الجمعة، والموضع الثالث صلاة الجمع، والموضع الرابع صلاة الاستحباب. فهو مطالب بالنية في هذه المواضع الأربعة. الموضع الأول صلاة الخوف، إذا كان يصلي بالناس صلاة خوف يجب عليه أن ينوي عندهم، يجب عليه أن ينوي، وإن لم ينوي كانت الصلاة باطلة. الموضع الثاني صلاة الجمعة، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في صلاة الجمعة، فلو لم ينوي عندهم كانت الصلاة باطلة. الموضع الثالث صلاة الجمع، أي الجمع إما في السفر